Nabi Abdurrahman Azzam ya Rabbi bil Mustafa balighna qasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam ya Allah ya Ghafir ighfir lana ya Ghafar tawazzalna fil ahya Rabbi Umar al-Muhtar ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam ya Allah ya Quddus najjina min kulli kus tawassalna bi samsi sumus Nabi Abdullah al-Qaydus ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam ya Allah ya Alim nawwir lana bil ilmi tawassalna bil mughni Nabi Abi Bakar bin Salim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam ya Allah ya Jawad ud lana bil murad tawassalna bil rashad Nabi Abdullah al-Hada ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam ya Allah ya Rabbi jud lana bir rizqi tawassalna bi abi wa bi wali wa bil walidain ya Rabbi